أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا لابن ربيته حتى بلغ ثم صار يشرب الدخان ويترك بعض الصلوات ويشتغل في المخدرات. قال: وحاولت معه مرارا وتكرارا فرفض. قال: ثم طردته من البيت، فهل عملي مشروع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرى أن تجتهد في مواصلة نصحه لعل الله أن يهديه يوم من الأيام، وربما كان طرده هذا إن لم يخشى على إخوانه منه فلا تطرده، وعالج أمره لعل الله أن يهديه في المستقبل. أما إن خشيت أنه يعدي إخوانه وأن هذه العدوى تسري إليهم وقد وصل الأمر إلى حد ترك الصلاة فاطرده، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. يعني المسألة فيها تفصيل، إن كان يغلب على ظنك استصلاحه فأبقه ولا تطرده بشرط أن لا يتعدى ضرره إلى إخوانه، فإن خشيت أنه يعدي إخوانه فأبعده، وآخر الدواء الكي كما يقال. نعم.